الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل أيها الإخوة مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقد انتهى من المقام إلى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من هنا يا أخوان موصولة بمعنى الذي؟ من موصولة بمعنى الذي؟ يعني باب حكم الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، هذا مقصود الترجمة، بيان حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والمراد هنا يا أخوان أسماء الله وصفاته، المراد أسماء الله وصفاته، والأسماء ما دلت على ذات الله جل وعلا، والصفات ما دلت على كماله. الأسماء تدل على الذات والكمال، والصفات تدل على كماله سبحانه وتعالى. قوله يا أخوان باب من جحد، جحد من الجحد والجحود، والجحود يا أخوان أو الجحد بمعنى التكذيب والإنكار، تكذيب وإنكار أسماء الله وصفاته. وجحد الأسماء والصفات يا أخوان نوعان، جحد الأسماء والصفات نوعان، جحد إنكار وجحد تأويل، جحد إنكار وجحد تأويل. جحد الإنكار أن يرد شيئاً من أسماء الله وصفاته، أن يرد الأسماء والصفات أو أن يرد شيئاً منها، كاسم الرحمن مثلاً، يقول هذا الاسم ليس من أسماء الله، صفة الرحمن ليست من صفات الله، اليد ليست من صفة الله، ينكرها يردها يجحدها يكذبها، هذا ما حكمه؟ هذا كافر بالله جل وعلا بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، ونقله كذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. النوع الثاني إخوان قلنا النوع الأول جحد الإنكار، أن ينكرها ويردها ويكذبها. الثاني جحد التأويل، جحد التأويل. إيش يعني جحد التأويل إخوان؟ تأويل أن يرد هذه الصفة متأولاً، أن يردها متأولاً. مثل يا إخوان لو قلنا مثلاً في قوله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا، بل يداه مبسوطتان. الآن يا إخوان بعض الفرق تأولت صفة اليد وقالوا المراد باليد هنا الرحمة، العفو، النعمة. بعضهم قال المراد باليد القدرة. اليد في اللغة تأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى النعمة، لكن هل هذا صحيح يا إخوان؟ هل يصح أن نتأول الصفة بهذا المعنى؟ لا يصح. الواجب يا إخوان إثبات الصفات لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه، كما أثبتها لنفسه، من غير تحريف ولا تعطيل، أو من غير تحريف ولا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا. هذا الواجب. هذا يا إخوان هذا تحريف، أن تقول المراد باليد القدرة، المراد باليد النعمة، لأن حاصله إيش يا إخوان؟ رد هذا الصفة، عدم إثباته. الله يقول يد الله فوق أيديهم، أنت تقول قوة الله فوق قوتهم، هل أثبتت يدا؟ ما أثبتت يدا، أنت ما أثبتت لله يدا. وقل مثل ذلك في سائر الصفات، هذا سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا في الوسطية بإذن الله تعالى. هذا الآن يا إخوان هذا في رد للصفة ولا ما في رد؟ نعم فيه رد للصفة وفيه جحد، لكن هذا الجحد ليس جحد إنكار، وإنما جحد إيش يا إخوان؟ جحد تأويل. هذا إخوان إن كان له وجه سائر في اللغة، إن كان له وجه سائر في اللغة هذا لا يصل إلى الكفر، بل إن قصد صاحبه الوصول إلى الحق لكنه أخطأ سبيله لا يأثم بذلك، ويرجى أن يؤجر عند الله سبحانه وتعالى لإخلاصه في طلب الحق. بخلاف إخوان ما لو لم يكن له وجه سائغ في اللغة، يعني اللغة مثلا جاءت فيها اليد بمعنى القوة وبمعنى القدرة وبمعنى النعمة، لكن لو قال بل يداه مبسوطتان، لو قال اليدان هنا بمعنى الشمس والقمر، هل هذا له وجه في اللغة؟ ما له وجه في اللغة، هذا بعيد جدا واللغة لا تحتمله. ولذلك هذا أقرب إلى النوع الأول وهو إيش يا إخوان؟ وهو الإنكار. هذا أقرب إلى النوع الأول وهو الإنكار، وهذا يخشى على صاحبه من الكفر والعياذ بالله. الحاصل هنا يا إخوان، حاصل ما سبق، أن الجحد أو الجحود بمعنى التكذيب والإنكار والرد. وهذا الجحود يا إخوان إما أن يكون جحود إنكار وإما أن يكون جحود تأويل. الأول يا إخوان كفر أكبر، الأول كفر أكبر، والثاني على التفصيل الذي ذكرنا. فالواجب يا إخوان في أسماء الله وصفاته أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، وألا نرد شيئا منها وألا نكذب بشيء منها. ذكر جملة من الأدلة تحت هذه الترجمة، بدأها بقوله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. طبعا يا إخوان هذه نزلت في الكفرة والمشركين، وهم ما كانوا يكفرون بالمسمى وإنما يكفرون بالاسم. لا يكفرون بالله جل وعلا، يؤمنون بالله، يؤمنون بوجوده، يؤمنون بربوبيته، يؤمنون بأنه الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف في هذا الكون، لكن ينكرون ماذا؟ ينكرون الاسم، ينكرون الاسم. فالله جل وعلا حكم عليهم بالكفر، قال وهم يكفرون بالرحمن، فبين أنهم كفروا بماذا؟ بإنكارهم هذا الاسم. وباب الأسماء واحد يا إخوان، الأسماء والصفات بابها واحد. فإن كان الذي ينكر اسما من أسماء الله جل وعلا وهو الرحمن يكفر، فكل من أنكر، فمن أنكر أي اسم من أسماء الله جل وعلا كفر بذلك. من أنكر العظيم، من أنكر الحليم، من أنكر الكريم، من أنكر أي صفة من صفات الله جل وعلا يكفر بذلك، لأن باب الأسماء والصفات واحد. أقصد واحد، إذا كان الله جل وعلا هنا حكم على من أنكر هذا الاسم بالكفر، فمن أنكر أي اسم من أسماء الله جل وعلا حكم عليه بذلك. وفي صحيح البخاري هذا الدليل الثاني، قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إيش علاقة هذا بالباب يا إخوان؟ علاقة هذا بالباب كأنه ظهر في زمان علي رضي الله عنه من يحدث الناس، من يحدث الناس بأحاديث لا تبلغها عقولهم ولا تدركها أفهامهم، ومن ذلك ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. هذا باب يا إخوان، باب عظيم، وباب فيه أشياء تشتبه على عقول الناس، ما بينفع أمام العامة مثلا في خطبة جمعة أو في درس لعامة الناس تحدثهم بأشياء مما يتعلق بصفات الله جل وعلا عقولهم لا تدركها، كأن تحدثهم مثلا عن نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، ثم تذكر مسألة خلو العرش من الله، هل يخلو العرش من الله ولا لا يخلو، وتبدأ تتحدث في هذه التفاصيل، عقول الناس لا تستوعب هذا ولا تدرك هذا. فإنك إن فعلت خشيت أن يرد الناس الحق الذي عندك بسبب عدم فهم عقولهم له. واضح يا إخوان؟ إذا حدثت الناس بهذا الحديث، مثل كذلك حديث اختصام الملك الملأ الأعلى، والنبي يحدث عن ربه جل وعلا يقول فوجدت برد أنامله بين ثديي، هذا لو حدثت هذا بعض طلبة العلم يحتمله ولا يفهم معناه. ففي أشياء من أحاديث الصفات يا إخوان لا تبلغها عقول العامة، ما في شيء غير مفهوم من صفات الله جل وعلا، كلها معلومة واضحة بينة، لكن الحديث هنا عن عامة الناس، العامة لابد أن نحدثهم بما يعرفون، بما يعقلون، بما يفهمون. فإن لم نفعل، إن حدثناهم بأشياء لا تطيقها عقولهم، خشينا ماذا يا إخوان؟ خشينا أن يردوها ويكذبوها، فإن فعلوا كفروا بالله جل وعلا. هذا وجه مناسبة الحديث، هذا وجه تعلقه بالترجمة. واضح يا إخوان؟ طيب. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عبد الرزاق هذا ابن همام الصنعاني إخوان، الإمام المحدث الكبير شيخ الإمام أحمد رحمه الله. عن معمر هذا ابن راشد ابن طاووس، هو عبد الله ابن طاووس، طاووس هو ابن كيسان اليماني من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكاراً لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقةً عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ كل هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. ابن عباس رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. هذه إخوان فيه فائدة عزيزة هنا، أن هذا كان معروفاً عند السلف، مسمى اسم الصفات، إطلاق الصفات على النعوت الإلهية، هذا كان معروفاً، يعني هذا ليس من ابتداع المتأخرين، بل هذا كان معروفاً عند السلف. النعوت الإلهية تسمى إيش؟ تسمى الصفات. فكلمة الصفات هذه توحيد الأسماء والصفات، هذا ليس شيئاً مبتدعاً وليس شيئاً مخترعاً. هذا الرجل انتفض، يعني ما أطاق ولا احتمل أن يسمع حديثاً عن صفات الله سبحانه وتعالى بسبب جهله وعدم علمه، استنكاراً لذلك، يعني أنكر أن يكون هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، استنكاراً لذلك، استنكاراً لما سمع. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ الفرق هنا بمعنى إيش يا أخوان؟ الخوف. وما هنا استفهامية، الذي أخاف منه. الله يفتح عليك، يعني ما الذي أخاف هؤلاء؟ ما سبب خوفهم؟ ما سبب خوفهم؟ ما الذي يجعلهم يخافون عند سماع الحق والصفات؟ هذه الله جل وعلا أثبتها لنفسه، والنبي أثبتها له صلى الله عليه وسلم. فالواجب عند سماع شيء من أحاديث الصفات ومن آيات الصفات ألا نستنكرها وألا نردها، بل نؤمن بها، نؤمن بها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس استنكر هذا على رجل، استنكر هذا على رجل، قال: لماذا يخاف هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ يجدون رقة عند محكمه، إيش المحكم يا إخوان؟ ما اتضح معنى القرآن ينقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه. المحكم ما اتضح وبان معناه، بين قل هو الله أحد، هذا محكم بين واضح ما في إشكال، الحمد لله رب العالمين، هذا واضح، وأكثر القرآن محكم، قليل منه المتشابه. قال: ويهلكون عند متشابهه. المتشابه يا إخوان ما خفي واشتبه معناه، متشابه ما خفي واشتبه معناه. المتشابه إما أن يكون حقيقيا، وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون إضافيا، يعني إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون نسبيا. متشابه المطلق أو الحقيقي هو الذي لا يعلمه أحد من الخلق، هذا يخفى على جميع الخلق. مثل إيش يا إخوان؟ يخفى على جميع الخلق، نعم، هذا لا يعلمه أحد من الخلق، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. مثل، لا، مثل حقائق ما أخبر الله عنه من الصفات، وحقائق ما أخبر الله عنه مما يكون يوم القيامة. الآن يا إخوان، الله جل وعلا عندما يقول: يد الله فوق أيديه، اليد هذه صفة من صفات الله جل وعلا، نحن نعلم معناها. إيش معنى اليد يا إخوان؟ يد التي يؤخذ بها ويعطى، التي يقبض، تقبض وتبسط، هذا معنى اليد. هذا المعنى واضح ولا غير واضح؟ عندما نقول: الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على عرشه، استوى يعني على العرش سبحانه وتعالى، هذا المعنى واضح ولا غير واضح؟ لكن يا إخوان، حقيقة الصفة هذه لا يعلمها أحد، كيف استوى سبحانه وتعالى؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ كيف عينه؟ حقيقة الصفة لا نعلمها، لكن معنى الصفة واضح ولا مش واضح؟ معنى الصفة بين، معنى الصفة واضح وبين. هذا المتشابه الحقيقي. المتشابه النسبي يا إخوان أو الإضافي يخفى على بعض الناس دون بعض. مثل بعض آيات الصفات. كثير من العامة لا يفهمون بعض آيات الصفات، هذا متشابه نسبي يخفى على بعض الناس دون بعض، لكن لا يقال يا إخوان عن آيات الصفات هي من المتشابه المطلق أو المتشابه الحقيقي الذي يخفى على جميع الخلق. ولذلك يقولون هذه الآيات لا نعلم معناها، هذه نفوض معناها إلى الله لا نعلمه، هذا باطل يا إخوان، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية والأئمة من قبله. ليش باطل؟ لأن الله جل وعلا خاطبنا بما نعلم، لا يوجد شيء في كلام الله لا يفهم معناه أحد من الخلق، ما في يا إخوان، كل ما ذكر الله في كتابه معلوم وليس بخاف. لكن يا إخوان قد يعلمه بعض الناس دون بعض، الناس يتفاوتون، لكن ما في شيء من كلام الله يخفى على جميع الخلق، ما في شيء. عرفتم الآن يا إخوان الفرق بين المتشابه الحقيقي والمتشابه النسبي؟ الحقيقي يخفى على الجميع، والحقيقي لا يتعلق بالمعاني يا إخوان، وإنما يتعلق بإيش؟ يتعلق بالحقائق، هذه تخفى على الجميع، هذه ليست معاني. لكن المتشابه النسبي مثل ما ذكرنا، مثل بعض آيات الصفات، مثل بعض الآيات المشكلة معناها مشكل، مثل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذه من الآيات المشكلة. مثل الآية في سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، هذه الإمام الرازي قال هذه أشكل آية في كتاب الله، ما في آية في كتاب الأعظم إشكالا من هذه الآية. قد لا تعرفون، لو رجعتم إلى التفسير تعرفون وجه الإشكال، ذكرناه في دروس التفسير، لكن الآن إحنا إن عرضنا لهذه الآية سنخرج عن محل الدرس أو عن الدرس. الشاهد من هذا الكلام يا إخوان أن المتشابه النسبي لا يخفى على جميع الخلق، وإنما يخفى على بعض الناس دون بعض. طب آيات الصفات يا إخوان هي من وجه متشابه، من المتشابه الحقيقي باعتبار إيش؟ خفاء حقائقها، وكذلك هي من المتشابه النسبي باعتبار أن معانيها تخفى على بعض الخلق، تخفى على بعض الخلق. ولذلك قال ويهلكون عند متشابهه، يقصد الآية التي سمعها، يقصد آيات الصفات، بينا وجه كونها من المتشابه. الشاهد طبعا يا إخوان هنا ما فرق، ذكروا فيها وجهين محفوظين للضبط، الأول ما فرق هؤلاء، ما هنا تكون استفهامية، والثاني ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، بتكون ما هنا بطلال إيش؟ نافية، ما نافية، ما فرق هؤلاء يعني ما فرقوا بين الحق والباطل، واضح؟ لم يفرقوا بين الحق والباطل، ولذلك وقع منهم إنكار الآية التي يعني أرادها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. فالواجب يا إخوان عند سماع شيء من آيات الصفات حتى إذا لم تكن تعرف معناها إياك أن تردها، بل كل علمها إلى من؟ إلى أهل العلم، واسأل أهل العلم عن معناها. أما أن تقول هذه الآية أنا لا أعرفها، تستنكر وترد وتجحد، فإنك تخشى على نفسك. ولما سمعت قريش هذا من الدلائل التي أوردها، وهذا أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، حكم عليهم بالكفر لإنكارهم اسم الرحمن، اسم الرحمن. فمن أنكر اسما من أسماء الله جل وعلا الرحمن أو غيره فإنه يكفر بذلك، يكفر بذلك والعياذ بالله. قال في مسائل الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، مقصود يا إخوان عدم الإيمان يعني انتفاء الإيمان. بعضهم زاد كلمة هنا قال عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان يعني يقصد انتفاء الإيمان بسبب جحود شيء من الأسماء والصفات، من جحد شيئا من الأسماء والصفات انتفى إيمانه على المعنى المتقدم المذكور. ممكن يقال هنا يا إخوان عدم الإيمان بشيء يعني عدم الإيمان، انتفاء الإيمان بشيء يتعلق بالأسماء والصفات، وهو إيش؟ الجحود، انتفاء الإيمان بسبب شيء متعلق. بالأسماء والصفات. الحاصل المعنى واحد، المعنى واحد، أن الإيمان ينتفي بماذا؟ بإنكار وجحد شيء من الأسماء والصفات، من أسماء الله وصفاته. الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي علة ماذا يا إخوان؟ عدم تحديث الناس بما لا يعرفون. ليش لا نحدث الناس بما لا يعرفون؟ لأن هذا يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، ولو لم يتعمد المنكر، ولو لم يتعمد هذا. خامس كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، لذلك قال يهلكون عند متشابه. يعني الحاصل من هذا الباب إخوان أنه يجب علينا أن نؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وإن لم نعرف معناه يجب، حتى وإن خفي عليك المعنى فالواجب عليك أن تؤمن بالأسماء والصفات، وإياك أن ترد شيئا منها لعدم معرفتك بمعنى. إن خفي عليك شيء من هذه المعاني فسل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب الباب الذي يليه، قال باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. طبعا هذه الآية إخوان نزلت في المشركين، والمقصود من هذا الباب يا إخوان بيان حكم إضافة شيء من النعم إلى غير الله. المقصود من هذا الباب، مقصود من هذه الترجمة، بيان حكم إضافة شيء من النعم إلى غير الله. هذا كثير يدور على الألسنة، يكثر جريانه على ألسنة الناس، إضافة النعم إلى غير الله، إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. ما حكم هذا يا إخوان؟ إضافة النعم إلى غير الله إخوان ينقسم إلى قسمين، أو هذه الإضافة تنقسم إلى قسمين: أن يضيفها باللسان دون القلب، أن يضيف هذه النعمة بلسانه إلى غير الله لكن هو يعتقد أنها من عند الله، لكن الإضافة فقط باللسان، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لأنه جعل شريكا مع الله في النعمة بلسانه، لا يكفر بذلك لأنه يعلم ويعتقد أنها من عند الله جل وعلا. النوع الثاني إضافة شيء من النعم إلى غير الله بقلبه ولسانه، أن يعتقد مثل ما كان يفعل المشركون، كانوا يعتقدون أن أصنامهم هي التي جلبت لهم هذه النعم، فينسبون هذه النعمة إلى الأصنام معتقدين ذلك. هذا إيش حكم يا إخوان؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك في الربوبية، لأن الله جل وعلا هو رب العالمين، هو المنعم، هو الذي يربي سبحانه وتعالى، هو المنعم على العباد، هو المنعم على الخلق بكل هذه النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم حقيقة النعم من عند الله سبحانه وتعالى. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم ينكرونها. قال مجاهد، قال مجاهد ما معنى مجاهد؟ من هذا إخوان؟ ابن جبر من أخص تلاميذ عبد الله بن عباس، عرض القرآن عليه 3 مرات، يقفه في كل مرة عند كل آية ويسأله عنها، 3 مرات، كل مرة يقفه، الصحيح أن نقول يقفه، يوقفه خطأ يا إخوان ويستوقفه خطأ، لا يقال مثلا استوقفني كذا أوقفني كذا، يقال وقفني كذا. في اللغة ما في أوقف مثل أشغل، ما في في اللغة أشغل، ولكن في إيش؟ في شغل، في وقف، ما في أوقف خطأ في اللغة. كذلك استوقف، لا تقل استوقفني كذا وكذا، قل وقفني كذا وكذا، كما في الوقف تقول وقفت كذا وكذا، ولا تقل أوقفت كذا وكذا، قل وقفت. ومنه الأوقاف يا إخوان، جمع وقف، إلى أوقاف جمع وقف. طب عموما نعود إلى كلام مجاهد، قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. الآن يا إخوان مجاهد فسر، مجاهد من كبار أهل التفسير، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وهذا دليل على رسوخ قدمه في علم التفسير، فهو من أعلم الناس بالتفسير، من أعلم التابعين بالتفسير، هو رأس في هذا الباب. ويكفيه أنه أخذ هذا العلم عن عبد الله بن عباس، وابن عباس من أعلم الأمة بمعاني كلام الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان من أعلم الناس بالفقه، ومن أعلم الناس بالقرآن والسنة رضي الله عنه. قال مجاهد: ما معناه؟ في بعض النسخ قال مجاهد: معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. طيب يا إخوان، إيش علاقة هذا بالباب، بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ نسب النعمة إلي. قال: هذا مالي ورثته عن آبائي. يقول هذا مال الله، يعني هذا فيه بعد، لكن إخوان هذا فيه تفصيل الكلام. الآن إذا قال هذا على سبيل الإخبار لا بأس به، يعني واحد السيارة. نعم، هذه سيارتي، هذا مالي، هذا بيتي، هذه داري. إن قال هذا مخبرا لا بأس، ما في إشكال في هذا. الإشكال وين يا أخوان؟ الإشكال أن يغفل عن المسبب والمنعم، أن يقول هذا مالي وهو غافل عن إيش؟ عن أن المنعم والمتسبب في هذا المال هو الله جل وعلا. يعني هذا مالي حصلته ورثته عن آبائي، أنا أستحق هذا المال، حصلته بكدي بتعبي، هذا مال آبائي وقثوني إياه. الإشكال في هذا يا إخوان، أو الإشكال متى يكون؟ يكون عندما ينسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، يقول هذا وهو ذاهل غافل عن المنعم الحقيقي والمتسبب الحقيقي في هذه النعمة وهو الله سبحانه وتعالى. فقارون شيخ، فقارون. نعم، يعني هنا الإشكال يا إخوان في النظر إلى السبب دون المسبب. إيش السبب هنا؟ أن هذا المال انتقل إليه بسبب إيش؟ الوراثة، مال ورثه من آبائه. فهنا يا إخوان الإشكال أن يغفل، أن يذكر السبب وينسى المسبب وهو الله جل وعلا. كذلك يقال في قول عون ابن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا في ما في إشكال يا إخوان. يعني مثلا لو أن ولدا مثلا في قارعة الطريق، وجاء سائق مثلا هم أن يعني أن يدهسه، فجاء رجل فأنقذه من السيارة، نقول لولا فلان لمات الغلام. واضح يا إخوان؟ هذا على سبيل الإخبار ما في إشكال. نعم، لأنه هل هذا سبب حقيقي ولا غير حقيقي؟ سبب حقيقي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، عن أبي طالب. هنا قال لولا أنا، ما قال لولا الله، قال لولا أنا. هذا صحيح. طبعا إحنا أخوان النبي أعلم الناس بالله وأبعد الناس عن الشرك صلى الله عليه وسلم، فقوله هذا دليل على إيش؟ دليل على جواز مثل هذا، أنه هذا ما في إشكال أن تقول يأتي الإخبار. نعم، لكن على سبيل الإخبار. الإشكال متى يكون يا إخوان؟ مثل ما قلنا في الأول، عند الغفلة عن المسبب جل وعلا، يعني أن يتعلق بالسبب وينسى المسبب. مثل يا إخوان كثيرا ما نقول نحن: والله لولا فلان الدكتور كان فلان الله يعلم بحالته مثلا، أول حدث له كذا وكذا. هذا على سبيل الإخبار ما في إشكال، لكن الإشكال وين يا إخوان؟ أن يتعلق قلبك بهذا السبب وتنسى من؟ ما حكم يا إخوان من قال هذا، أن يقول لولا فلان وهذا مالي وكذا، ما حكم هذا الرجل إذا لم يقله على سبيل الإخبار الذي يتعلق قلبه بهذه الأسباب وليس المسبب؟ هذا متلبس بنوع من الشرك يا إخوان، لكنه إيش؟ أصغر تأكيد، هذا ليس شركا أكبر وإنما هو شرك أصغر. ودائما يا إخوان الإنسان لابد أن يكون عنده شفوف نظر فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. دائما علق قلبك بالله. ما معنى في تحقيق التوحيد يا إخوان؟ أن تحقيق المستحب هو إيش؟ تخليص القلب من التعلق بغير الله جل وعلا. كلما خلص قلبك من التعلق بغير ربك سبحانه وتعالى كلما عظم وكمل توحيدك، والناس يتفاوتون يا إخوان في هذا الباب تفاوتاً عظيماً، فالشأن كله في إقبال قلبك على الله جل وعلا، أن يتعلق قلبك بالله، ألا يتعلق قلبك بغير الله جل وعلا، أن تعلم أن كل ما تراه إنما هو إيش؟ إنما هو أسباب، لا تقدم ولا تؤخر شيئاً، والمسبب الحقيقي من هو الله، المنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. قال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا. ابن قتيبة الإمام المعروف يا إخوان فسر الآية بقوله يقولون هذا، طبعا هذا كله تفسير بالمثال يا إخوان، هذا كله من التفسير، ذكروا أمثلة، هذا تفسير بالمثال. مما يدخل في الآية قولهم قول الكفار والمشركين هذا بشفاعة آلهتنا. الشفاعة يا إخوان التي كان يطلبها المشركون من آلهتهم شفاعة شركية، قلنا لسببين، مين يذكرنا يا إخوان؟ السبب الأول الله يفتح عليك أن هذه الشفاعة ملزمة، أحسنت، كانوا يعتقدون أنهم يلزمون الله جل وعلا بذلك، وهذا في إيش يا إخوان؟ هذا كفر، هذا في إضافة النقص، وصف الله جل وعلا بالنقص سبحانه وتعالى، كيف هل يستطيع أحد أن يلزم الله جل وعلا بشيء؟ يعني هذه شفاعة لازمة لا بد أن تتحقق، هذا معنى كفري. والمعنى الثاني الموجود في شفاعة المشركين أنهم يقرنونها بعبادة آلهتهم، يعني هم يسألون هذه الأصنام أن تشفع لهم، ويقدمون بين يدي طلب الشفاعة إيش يا إخوان؟ العبادات، يتعبدون بالذبح والنذر والطواف والدعاء وما إلى ذلك. فقولهم هذا بشفاعة آلهتنا، هذه يا إخوان طبعا هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ هذا شرك أكبر، بخلاف ما سبق قول رجل هذا مالي، هذا فيه التفصيل الذي ذكرناه. وقال أبو العباس، من أبو العباس يا إخوان؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. إذا قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى. بعد حديث النسبة إلى تيمية، عارفين يا إخوان تيمية من هذه؟ نقول ابن تيمية جدته، بعضهم يخففها ولا ظهر التشديد والله أعلم. منطقة تيمات لا ملهاش علاقة بنسبة شيخ الإسلام، لا، شيخ الإسلام من حران ليس من تيمان، كان في حران ثم انتقل بعد ذلك مع أسرته وهو صغير في السابعة إلى دمشق، فيقال ابن تيمية الحراني الدمشقي، الحران نسبة إلى حران والدمشقي نسبة إلى دمشق، أما شيخ الإسلام ليس له تعلق بتيماء ولا أحد من أجداده رحمه الله. تيمية يعني جدته اسمها تيمية، نعم اسم جدتي. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غير يشرك به. هذا ما معنى في أي باب يا إخوان؟ باب الاستسقاء، نعم، في باب بعد التنجيم الاستسقاء بالنجوم، قلنا بالنوم، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، نعم الاستسقاء بالأنواع، ما معنى في هذا الباب؟ وذكرنا يا إخوان عند هذا الحديث أن نسبة المطر إلى الأنواع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نسبة إيجاد، نسبة سبب، ونسبة زمن. يعني إذا قال أمطرنا نوع كذا وكذا هذا إيش؟ شرك أكبر. قال مطرنا بنوع كذا وكذا بسبب النوع، هذا إيش يا إخوان؟ هذا شرك أصغر، لأن النوع لا علاقة له بالمطر، النوع لا علاقة له بالمطر. إذا قال مطرنا في نوع كذا وكذا نسبة زمن، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. هنا الكلام عن إيش يا إخوان؟ الكلام هنا عن نسبة السبب، عن نسبة السبب، يعني أن يعتقد أن النوع سبب للمطر، قلنا هذا شرك أصغر لأنه ليس سببا، وإنما المطر ينزل في وقت هذه الأنواع، وهذا الكلام ذكرناه مفصلا في الباب الذي سبق، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه. طب إيش تعلق هذا بالباب يا إخوان؟ باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وجه تعلقه بالباب أنه نسب المطر إلى الأنواء، ما نسب المطر إلى الله جل وعلا، نسب المطر إلى الأنواء، والأولى أن ينسب إلى الله جل وعلا، الله هو الذي ينزل المطر سبحانه وتعالى. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، يعني من هذا داخل في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذا قال قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ملاح يعني ربان السفينة، طب هذا في إشكال يا إخوان؟ هذا ما في إشكال، هذه قاعدة مهمة يا إخوان، إذا كان على سبيل الإخبار ما في إشكال، لكن الإشكال الغفلة عن المسبب. نعم، أن يتعلق قلبك بالريح والملاح والطبيب فلان وعلان وتنسى الله جل وعلا. في ناس يقول لولا الطبيب فلان لكان مت ولا كان مش عارف صريح، بعض الناس يقول لولا الطبيب لولا الدواء. نعم، هذا بيدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب تفريق بين الإخبار وبين إيش وبين الغفلة عن الإخبار. هل الإعراب اللي سبب هو في القافلة قالوا له لمن هذه القافلة؟ قال لله في يدي. القافلة لله، ما لله، لكن في يدي. جميل، الله يفتح عليك. نعم، قال فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، هذا كثير على ألسنة الناس يا إخوان، يكثر دورانه على ألسنة الناس. ثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب، اجتماع الضدين في القلب. إيش الضدين يا إخوان؟ يعني السبب والمسبب. نعم، توحيد والإشراك بالله سبحانه وتعالى. طيب يا إخوان، نختم بهذا الباب، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب يا إخوان ذكره في النهي عن التنديد، يعني عن جعل ند لله جل وعلا. هذا الباب يشبه الباب الذي قبله، لكن فيه بعض الزيادات، يعني فيه زيادات عن الباب الذي قبله. أما يا إخوان يشبه هذا، يشبه الباب الذي قبله، والمقصود منه هو المقصود من الباب الذي قبله، لكن فيه زاد فيه بعض الأشياء، مثل الحلف بغير الله جل وعلا والتسوية بين الله وغيره في المشيئة ونحوها. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قلنا المقصود من هذه الترجمة النهي عن التنديد، والتنديد إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. التنديد إما أن يكون أكبر يخرج به العبد من الملة، وإما أن يكون أصغر لا يخرج به العبد من الملة. المقصود هنا التنديد الأصغر الذي لا يخرج من الملة، الذي لأن ما ذكره كله يندرج تحت هذا الباب، يندرج في الشرك الأصغر، يندرج في الشرك الأصغر. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية، طبعا يحتمل أن يكون داخلا في الشرك الأكبر، لكن الأصل أنه الغالب أنه يعني يكون داخلا في الشرك الأصغر، إن قصد به معنى كما سيأتي قد يصل إلى الأكبر. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهذا وصف للشرك الأصغر، هذا وصف في الغالب للشرك الأصغر، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبي ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم وإسناده جيد، إسناده جيد. لاحظوا يا إخوان، قال هو أن تقول ابن عباس رضي الله عنه، هذا له حكم المرفوع يا إخوان، لأن هذا لا يقال، لا يقال برأيي، هذا لا يقوله من عند نفسي، هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس للآراء فيه مدخل، ليس للآراء فيه مدخل. قال هو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، هذا فيه قسم بغير الله جل وعلا، وفيه تسوية بين الله وغيره. قال أقسم بالله وبحياة فلانة، هذا شرك من جهة التسوية وشرك من جهة القسم بغير الله والحلف بغير الله، فهو شرك من إيش؟ شرك من جهتين، لكنه شرك أصغر ولا أكبر؟ أصغر، إلا إن قصد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فإنه يصل إلى الأكبر. لكن الناس لا يقصدون هذا يا إخوان، الناس لا يقصدون هذا في الغالب. وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، هذا تقدم قبل قليل مثل الذي سبق. إن كان هذا يا إخوان على سبيل الإخبار، نعم هذا ما في إشكال لا بأس به. أما الإشكال متى؟ الإشكال أن يتعلق قلبه، نعم، أن يتعلق بالسبب وينسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. السلام. وقول رجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول رجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. إيش الشرك هنا يا إخوان؟ قول هذا كله به شرك، المقصود هنا الشرك الأصغر. هذا الاصطلاح قولهم هذا به شرك يقصدون بذلك الأصغر، هذا التركيب يدل على الأصغر، يعني في كلام الصحابة رضي الله عنه. أين الشرك يا إخوان في قوله ما شاء الله وشئت؟ التسوية بين الله وغيره، كذلك لولا الله فلان، التسوية بين الله وغيره، تسوية في المشيئة. تسوية، وجه التسوية إيش يا إخوان؟ عطف فلان على الله، قول لولا الله وفلان، قل لولا الله ثم فلان، أو قل لولا الله لا لكان كذا أو لما كان كذا، لا تجعل فيها فلانا. يعني المخرج هنا إما أن تقول لولا الله أو تقول لولا الله ثم فلان. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. أيضا إخوة من الشرك الحلف، من التنديد الحلف بغير الله، لأن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن حلف بغير الله جعل التنديد بمعنى أن تجعل لله ندا شبيها نظيرا مماثلا، الحلف لا يكون إلا بالله. من حلف بغير الله أو حلف بالله وبغيره فقد جعل لله ندا نظيرا مثيلا سبحانه وتعالى. تعظيم، نعم، وهذا شرك، هذا شرك أكبر أم أصغر؟ أصغر، إلا إن اعتقد أن للمحلوف به من العظمة مثل ما لله جل وعلا. هذا الحديث أيضا رواه أبو داود في سننه، أبو داود والترمذي وحسن وصححه الحاكم. قال ابن مسعود، وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف. ليش طيب إخواني مسعود قال هذا؟ لأن الحلف، الحلف بغير الله شرك، لكن الحلف بالله مع الكذب هذه كبيرة، أيهما أعظم، الكبيرة أم الشرك؟ الشرك أعظم، حتى لو كان أصغر فإنه أعظم من إيش؟ فإنه أعظم من الكذب. ولذلك يا إخوان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون أمر الشرك، كانوا يعني يتجافون عنه ويبتعدون عنه ما أمكنه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا الله جل وعلا أن يجعله في جانب والأصنام في جانب. من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان، رواه له بإسناد صحيح. ليش يا أخوان؟ لأن قولك ما شاء الله وشاء فلان هذا شرك في التسوية بين الله وغيره في المشيئة، وهذا شرك لفظي، شرك أصغر متعلق باللفظ. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه من إبراهيم الإمام المعروف من أئمة الكوفة رحمه الله، من مدرسة عبد الله بن مسعود، سبق معنا في غير موضع، أنه يكره يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، أيضاً لأنها تسوية بين الرأي في ماذا؟ في الاستعاذة. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، إما أن تقول أعوذ بالله وحده أو تقول أعوذ بالله ثم بك. أعوذ بالله هذا المخرج، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذا كله يا إخوان شرك في الألفاظ، هذا كله شرك في الألفاظ، وشرك أصغر. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. إيش الدليل يا إخوان؟ الآية التي مرت معنا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه نزلت في الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ في الأكبر، هذه نزلت في الشرك الأكبر في المشركين والكفار، لكن فسرها بأشياء هي من قبيل. طب ليش يا إخوان؟ ليش ابن عباس هنا قال الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر؟ لا، ليس احترازا، بأنها تعم الأصغر بجامع الشرك في كل. يعني الشرك يا إخوان قلنا جعل شيء من حق الله لغيره، هذا سماه الله شركا وهذا سماه الله شركا. فابن عباس ذكر صورا من الشرك الأصغر لأنها تسمى في الشرع شركا، ففسر الآيات الواردة في الأكبر بأنها تعم الأصغر بجامع الشرك في كل، أو بجامع وصف الشرك في كل منهما. الثالث أن الحلف بغير الله شرك. الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، كما مر معنا يمين الغموس من الكبائر، لكن إذا حلف بغير الله صادقا فإن هذا شرك والعياذ بالله. خامس، الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ، لأن الواو تقتضي إيش يا إخوان؟ تسوية. ثم تقتضي التعقيب، يعني مشيئة الله تأتي بعد مشيئة فلان، ليست مساوية. الاستعاذة بالله بعد الاستعاذة بفلان ليست مساوية. فقولك أعوذ بالله وبك ما شاء الله وشاء فلان، هذا كله من الشرك الأصغر اللفظي، لكن إما أن تقول ما شاء الله وحده أو تقول ما شاء الله ثم فلان. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.